الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنكمل درسنا في كتاب الغفلة للشيخ سعيد بن علي الوهف القحطاني رحمه الله. وكنا قد وقفنا على المبحث السادس، علاج الغفلة، أعاذنا الله وإياكم منها. قال رحمه الله تعالى: أولا العلم، وهو أعظم علاج للغفلة العلم، لا سيما العلم بمعرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ومعرفة المآل، أضيف هذه، ومعرفة المآل والمصير ومعرفة الثواب والعقاب. حقيقة هذا العلم ينقذ الإنسان من الغفلة. قال: وهو لغة نقيض الجهل، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازا. وفي الاصطلاح صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. على كل حال ما يهمنا تعريف العلم، المهم أن نفهم أن العلم من أعظم وسائل المنجية من الغفلة. وأما تعريف العلم فالصحيح من أقوال أهل العلم أن تعريف العلم هو العلم بالشيء على ما هو عليه، هذا يسمى علما، فإن كان بدليل فهو علم، وإن كان بدون دليل فهو معرفة أو يسمى خبرا ونقلا، أيا كان. هذه التعريفات ما فيها كثير فائدة. ثم قال رحمه الله: ومما يدل على أهمية العلم ومكانته في إصلاح القلوب وإزالة غفلتها ما يأتي. أولا قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. رؤي الحسن البصري في المنام، انتبهوا الآن، أو جاء رجل إلى ابن سيرين فقال: يا إمام. ابن سيرين إمام من أئمة الحديث والفقه وإمام من أئمة التعبير. قال: إني رأيت رجلا عاريا على مزبلة وفي عنقه طبل يصوت به. وقد أهمني هذه الرؤيا، ورأيت هذه الرؤيا مرارا وتكرارا. فقال له ابن سيرين: إن كان ما تقوله حقا فإن الذي رأيته هو الحسن البصري. قال: إي وربي، هو الحسن البصري، وهذا الذي زاد من غمي وهمي. كيف حسن البصري وعريان وعلى مزبلة وفي عنقه طبل؟ فقال ابن سيرين: علمت أن هذا لا يكون إلا فيه، أما كونه عار فلأنه عري عن الذنوب، وأما كونه على مزبلة فجعل الدنيا تحت قدمي، وأما كونه في عنق طبل يصوت به فهو يأمر الناس وينهاهم. الشاهد من القصة أن العلماء إذا مرحلة من العلم يجعلون الدنيا تحت أرجله، يعلمون أنها لا تساوي فلسا رماد. لذلك أيها الإخوة، العلم من أعظم الأسباب التي تنشلك وتنقذك من الغفلة، فعليك به، فإنه لا مثل له. يقول شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله: المال كالكنيف. تعرفون الكنيف؟ يعني أكرمكم الله المرحاض والحمام، تقضي به حاجتك، فإن جعلته غير ذلك فأنت عبد للمال. وهنا يأتي حديث: تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. أيها الإخوة، العلم من أعظم الأمور المنقذة للغفلة. قال: وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال: وحديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة من الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، يفقهه في أمور الدنيا أو يجعله غافلا عياذا بالله، هذا مفهوم المخالفة. فإذا سلك الله بك مسلك العلم وأحب إليك العلم والجلوس إلى مجالس العلم فاعرف نعمة الله عليك، فإن الله أراد بك خيرا. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما دام أن العلم طريق مسلوك إلى الجنة معناه أن صاحبه يكون بعيد عن الغفلة، هذا وجه الشاهد. وقال الله عز وجل: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وجه الشاهد من الآية أن العالم حي والجاهل ميت، العالم له نور والجاهل في ظلمة. فإذا كان العالم له نور وهو حي فإنه لا يكون في غفلة. قال سادسا: ولم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد إلا في العلم أو إلا من العلم. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. لماذا لم يطلب زيادة من أي شيء آخر؟ انتبهوا الآن، هذا السؤال مهم. لماذا لم يأمر الله نبيه الزيادة من أي شيء آخر، فقط العلم؟ قال له: قل، وقل رب زدني علما. لأن الزيادة من أي شيء موصل إلى الطغيان، نسأل الله السلامة والعافية. حتى إن كثيرا من العباد إذا زادوا في العبادة أدخل إبليس عليهم العجب، عبادة لكنها لما زادت استطاع إبليس أن يدخل عليهم العجب منها. إلا العلم، فإنه كلما زاد كلما ازداد العبد تواضعا، وكلما ازداد العبد تواضعا كلما عرف حق العبودية وحق الله، فناسب أن يطلب وأن يأمره بأن يطلب الزيادة منه. قال: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة. إذن الأصل والقاعدة المضطردة أن الدنيا ملعونة. ما معنى ملعونة؟ أي مطرودة من رحمة الله، بعيدة عن رحمة الله، ولذلك تجد فيها المنكرات والشركيات والكفريات والنفاق، وتجد فيها. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، هذا هو الأصل. إلا الآن جاءك الاستثناء، إلا قال صلى الله عليه وسلم: إلا ذكر الله. الدنيا ملعون، ملعون ما فيها، إلا ذكر الله وما والاه، إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم، أي إلا ذكر الله. فمن كان مشتغلا بذكر الله فقد أخرج نفسه من اللعنة. وما والاه أي ما كان من تبعات ذكر الله، وأعظم ذكر الله طلب العلم فرضه ونفله والطاعات. وعالم أو متعلم، إذن العالم خرج من اللعنة والمتعلم خرج من اللعنة. قال ثانيا: من الأمور التي به نعالج الغفلة ذكر الله تعالى على كل حال، قياما وقعودا، على كل حال، كن ذاكرا لله تكن بعيدا عن الغفلة. قال: والدليل ويدل على ذلك ما يلي. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفر. وجه الشاهد أن من ذكر الله ذكره الله ومن ذكره الله لا يكون غافلا. هذا وجه الشاهد. ولذلك جاء في الآية الأخرى إيش؟ ولذكر الله أكبر، أي أعظم وأفضل في كون الإنسان يكون في رحمة الله عز وجل. ثانيا، وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هنا سؤال: لم يطلب الله منا صلاة كثيرة، ها؟ ولم يطلب الله منا صدقات كثيرة، ولم يطلب الله منا صوما كثيرا، ولا حجا كثيرا، ولا عمرة كثيرة. ما الذي طلب منا؟ الذكر الكثير. انتبهوا، لأن الذكر الكثير، الذكر الكثير أولا لا يتعلق بزمان، أي وقت تذكر الله، بينما الصلاة لها أوقات معينة، الصوم له وقت معين، الحج له وقت معين، العمرة لها أوقات معينة، الطاعات لها أوقات معينة. إذن الذكر ليس له وقت معين. ثانيا، الذكر ليس له شرط، ممكن تذكر الله على طهارة وعلى غير طهارة، ممكن تذكر الله وأنت مستقبل القبلة وأنت مستدبر القبلة، ممكن تذكر الله وأنت قاعد أو قائم أو نائم. لذلك أمرنا الله أن نذكره ذكرا كثيرا، لأنه ليس له لا يتعلق به شرط، فيمكن أداؤه في أي وقت. ولأن الذاكر لله كثيرا يكون مصليا وصائما وحاجا ومعتمرا ومتصدقا ولا عكس، فكل ذاكر لله كثيرا يكون مؤديا للعبادات الأخرى وليس العكس. ليس كل مصل يكون ذاكرا، ولا كل صائم يكون ذاكرا، بينما كل ذاكر لله كثيرا فهو مؤد للعبادات. قال: وقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ما وجه الشاهد؟ وجه الشاهد أن الله عز وجل ذكر أوصاف الذين أعد لهم أجرا عظيما، فبدأ بأقل الأوصاف وارتقى بأعلى الأوصاف. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ها، وارتق. فالنهاية: والذاكرين الله كثيرا والذاكر، دل على أن الذاكرة مشتمل على الأوصاف الأخرى، فكيف يكون في غفلة؟ وقال الله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وجه الشاهد أنه أمر بالذكر ونهى عن الغفلة، فدل أن الذاكر ليس بغافل، وأن من لم يذكر فهو غافل. قال: وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. تفسير للآية اللي سبق معنا، ولفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. إذن من حيث الفرد، الذي يذكر الله حي، الذي لا يذكر الله غافل ميت. من حيث البيوتات، البيت الذي يذكر الله فيه بيت حي، البيت الذي لا يذكر الله فيه بيت ميت غافل. من حيث المجتمعات، المجتمع الذي يذكر الله فيه مجتمع حي وليس في غفلة، والمجتمع الذي لا يذكر الله فيه مجتمع ميت في غفلة. قال: وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه واسمه عويمر، عامر بن عويمر الأنصاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ لاحظ، خير بمعنى أخير وأفضل، خير بمعنى أخير وأفضل، وأزكاها عند مليككم. معنى أزكى أي بمعنى أطهر، بمعنى أطهر وبمعنى أنقى. قال: وأرفعها في درجاتكم، أي أكثر ما يرفع درجاتكم، ترتقون، تصلون إلى الأبراج العالية، درجات العالية. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الذهب معروف والورق الفضة. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. سبحان الله، ما هذا العمل الذي هو أفضل من الإنفاق وأفضل من الجهاد؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. شيء عجيب، ذكر الله تعالى يعني لا تغفل، يعني لا تغفل. قال: وحديث أبي الدرداء أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى. هذا حديث قدسي، والأحاديث القدسية كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، فهو كلام الله. الأحاديث القدسية هو ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، فإذا الحديث القدسي كلام الله. قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني معه. هذه المعية الخاصة، هذه المعية إيش؟ الخاصة. والمعية الخاصة، والمعية الخاصة تقتضي الحفظ والصون والإعانة والفضل. المعية الخاصة تقتضي الحفظ والصون والإعانة والفضل من الله سبحانه وتعالى. أما المعية العامة فهي المقتضية للعلم والسمع والبصر والقدرة. وكل معية خاصة فهي مشتملة على العامة والعكس. كل معية خاصة مشتملة على المعية العامة والعكس. قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الملأ يعني جماعة وحضور ناس، والملأ الخير منهم هم الملائكة، وفيه دلالة على أن الكروبيين وهم الملائكة الذين عند الله خير الملائكة. الملائكة الذين عند الله هم خير الملائكة، لأنه قال في ملأ خير منهم. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، هذا من كرم الله عز وجل. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال: وحديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، ما أدري ماذا أفعل وماذا أترك، فأخبرني بشيء أتشبث به ألتزمه. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رطب بمعنى أنه لا ينتهي من كلمة فيها ذكر إلا ويشتغل بأخرى، هذا معنى الرطب. اللسان الرطيب هو الذي لا ينتهي من ذكر إلا ويشتغل بذكر، كما قال عز وجل: فإذا فرغت فانصب. ما معنى فإذا فرغت فانصب؟ أي فرغت من عبادة فانصب في عبادة أخرى. قال: السبب الثالث من أسباب ما يعالج به الغفلة مجالس الذكر. مجالس الذكر مجالس العلم. إذا قيل مجلس ذكر يعني مجلس علم، المجلس الذي فيه تتعلم القرآن، المجلس الذي تتعلم فيه السنة، المجلس الذي تتعلم فيه الدين، المجلس الذي تتعلم فيه الفقه، المجلس الذي يذكر الله عز وجل فيه ويسبح ويصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مجالسنا هذه. وليس المقصود بالمجالس هنا مجالس هو، فمجالس هو هذه ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في مجالس زمن الصحابة، ولا في زمن التابعين، ولا في زمن الأئمة المرضيين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأمثاله. قال رحمه الله: للأدلة الآتية. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلاق الذكر. ها، إذا سمعت بمجلس علم احضر، ولو لم تستفد شيئا، مجرد وجودك خير، مجرد وجودك يعني البعد عن الغفلة. قال: وحديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا، هذا مجلس الذكر. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك، أو الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لما استحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، أبشروا بالخير. ثم الآن تجلسون في مسجد في بيت الله تسمعون العلم، الله يباهي بكم الملائكة، شيء عجيب، شيء عظيم، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. فقال صلى الله عليه وسلم: فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. قال: وحديث أبي هريرة الطويل في حضور الملائكة حلقات الذكر، وأنهم يحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. وفي الحديث أن الله تعالى يقول للملائكة: فأشهدكم أني قد غفرت له. كل اللي حاضرين مجلس العلم الله يغفر لهم، فيقول ملك من الملائكة: ربي فيهم فلان، ما جاء فيهم فلان، ليس منهم، ما جاء لطلب العلم، لماذا جالس؟ جالس ما عنده شغل، قال خلنا نجلس. لماذا جالس؟ قال: إنما جاء لحاجة، ما جاء للعلم. فقال الله عز وجل: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. والله هذا الحديث من أعظم الأحاديث والأدلة التي تحثنا على أن نعقد مجالس العلم، هذه الأحاديث تحثنا على أن نعقد مجالس العلم، ولو لم يوجد فيه إلا واحد أو اثنين ما يهمك، المهم اجلس للعلم، اجلس لتتعلم ولو واحد أو اثنين، واجلس لتعلم ولو واحد أو اثنين. قال رابعا: أعظم الذكر وأعظم العلاج للغفلة قراءة القرآن. ها، قراءة القرآن. وأنا أضيف شيء وأقول: قراءة القرآن على صورة ورد لا تتركه مهما كانت الظروف، يعني بمعنى لا يمر عليك 40 يوم إلا ختمت القرآن. إذا مر عليك 40 يوم ما ختمت القرآن فأنت من أهل الغفلة، احذر، احذر يا عبد الله. 6 ساعات تداوم و6 ساعات تنام، 12 ساعة، كم باقي من أيام الليل والنهار؟ 12 ساعة. نقول 6 ساعات ضيعته في الذهاب والإياب، ما عندك 1/2 ساعة للقرآن، يا ويحك، وين تروح من الله؟ كتاب الله أنزله عليك ما تقرأه في اليوم نص ساعة، والواتسابات والتويترات وما أدري سناب شات وما أدري إيش شغال فيها أنت. يتق العبد ربه ليخف من الله، تأتيك رسائل العباد فأنت تتشوق وتتتوق للنظر إليها، وجاءتك رسالة رب العباد وأنت لا تشتاق إليها، وعجبا. فختم القرآن وردك لا تتركه. كيف كان ورد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان ورده وجل الصحابة يختمون القرآن في 7 أيام، ومنهم من يختم القرآن في 3. هذا في غير رمضان طبعا، في رمضان شيء آخر، شيء فوق ما نتصور. حتى إن عثمان كان يختم في ليلة، ومنهم من يختم القرآن في 10 أيام، ومنهم من يختم القرآن في 15 يوما، ومنهم من يختم القرآن في شهر، ومنهم من يختم القرآن في 40 يوما. فانتبه يا عبد الله. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وجه الشاهد من الآية أن من التزم القرآن حصل له الموعظة فغاب عن الغفلة، حصل له الشفاء فابتعد عن الداء، حصل له الهداية فابتعد عن العماية، حصل له الرحمة فاجتنب الغضب. واضح هذا ولا نعيد؟ نعيد أحسن. ما وجه الشاهد من الآية؟ أن من التزم القرآن حصلت له الموعظة فابتعد عن الغفلة، وحصل له الشفاء فابتعد عن الداء، وحصلت له الهداية فابتعد عن العماية، وحصلت له الرحمة فابتعد عن الغضب. وقال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولماذا قلنا لا بد من ورد لتبتعد عن الغفلة؟ لأن الورد يثبتك، الورد إيش؟ يثبتك على الدين، يبعدك عن الغفلة. قال المشركون: لولا نزل هذا القرآن على لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة، دفعة واحدة. فقال الله عز وجل: كذلك، يعني ما أنزلناه دفعة واحدة. لماذا؟ لماذا أنزلناه شيئا فشيئا؟ انتبه للتعليل، انتبه، لأن كلمة كذلك في القرآن تفيد إيش؟ تعليل. احفظها قاعدة، كلمة كذلك في القرآن تفيد التعليل. كذلك أي ما أنزلناه إلا شيئا فشيئا لعلة، لسبب، لحكمة. ما هي؟ لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيل. فأنت إذا قرأته شيئا فشيئا، وردا فوردا، حزبا فحزبا، يا إخوة اللي يقرأ بصوت مرتفع في القرآن ترى العلم أولى من الصوت المرتفع بالقرآن، العلم أولى من الصوت المرتفع بالقرآن. فالذي يقرأ القرآن وردا فحزبا يوما بعد يوم يثبته الله عز وجل، لا سيما إذا قرأه بترتيل، ورتلناه ترتيل لنثبت به فؤادك، ورتلناه، الواو هنا واو المعي، ورتلناه ترتيل. لا تقرأه قراءة حذر، اقرأه قراءة ترتيل، قراءة يخشع لها قلبك، يتفكر فيها عقلك، تدمع لها عينك، تتشوف إليها سمعك. هذه أهم شيء في القراءة، قراءة تدبر. قال: وحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ما وجه الشاهد؟ وجه الشاهد من هذا الحديث أن القراءة سبب لزيادة الحسنات، وإذا زاد حسنات العبد كان بعيدا عن الغفلة. خامسا: وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، اقرأ وارتقي ورتل، ثلاثة أشياء: اقرأ وارتقي ورتل. اقرأ يعني لفظا، وارتقي يعني فعلا، ورتل يعني صوتا. كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. وهذا يؤكد ما قلناه قبل أن الورد تقرأه بإيش؟ بترتيل. تقرأه بترتيل. لماذا؟ حتى تجد آثارها، تجد ثمارها. اقرأها بترتيل، سواء في صلاتك أو في جلستك أو قبل منامك أو في آخر الليل أو الضحى، اقرأه بترتيل حتى تحصل الترتيل. نعم. لا، هنا قال اقرأ وارتقي ورتل، فهنا المقصود بصاحب القرآن الملازم لقراءته والعمل به، وليس المقصود الحافظ فقط، صاحب القرآن الملازم لقراءته والعمل به. لذلك قال اقرأ وارتقي ورتل، ما قال احفظ. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون رب ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له منها. ما وجه الشاهد من الآية؟ وجه الشاهد من الآية أن التلاوة الصحيحة تقشعر منها جلود المؤمنين فتذهب الغفلات مع هذه التذكيرات، فتذهب الغفلات مع هذه التذكيرات. قال: وقال الله تعالى: لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال ابن مسعود: فقال الصحابة لما نزلت هذه الآية: آن لنا أن تلين قلوبنا. أيها الإخوة، يجب على الإنسان أن يجتهد حتى يبعد عن نفسه قسوة القلب، فإن قسوة القلب من أعظم الأسباب الجالبة للغفلات. قال ابن القيم رحمه الله: القرآن حياة القلوب وشفاء لما في الصدور، فبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، وهذا الذي يورث الحب والشوق. هنا مكتوب الحبة، هذا خطأ صلحوا. وهذا الذي يورث الحب والشوق، حب الله عز وجل والشوق إلى لقائه، ها صلحتوها. هذا الذي يورث الحب والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكمال، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب. القرآن طريقته عجيبة جدا في شفاء النفس، في شفاء العقل، في شفاء القلب، في شفاء البدن، لا نظير له. كنت يوم من الأيام أتفكر مع نفسي وأنا أقرأ القرآن، لماذا لم يجي القرآن الموضوع الواحد في المكان الواحد؟ سؤال طرحته على نفسي. آيات الصيام كلها في مكان واحد، آيات الصلاة كلها في مكان واحد، آيات الجهاد كلها في مكان. فسبحان الله، تأملت فوجدت أن الطريقة التي نزل بها القرآن وخاطب الله بها العباد لا يوجد أنجع منها. لماذا؟ تأملوا معي، لو كان كل موضوع في مكان معين لكان الناس اليوم مثلا لن يقرأوا آيات الصيام إلا إذا جاء رمضان، لن يقرأوا آيات المعاملات إلا إذا كان عندهم معاملة، لن يقرأوا آيات كذا. لكن القرآن جاء مخاطبا في كل آياتها، ما تمر عليك صفحة إلا وتجد فيها ما يخاطب عقلك، ما يخاطب قلبك، ما يخاطب شعورك، ما يخاطب نفسك، ما يخاطب بدنك، ما يخاطب بيتك، ما يخاطب حولك، ما يخاطب أسرتك، ما يخاطب مجتمعك، ما يخاطب دنياك، ما يخاطب آخرتك. فأنت تنتقل ولا تمل أبدا. هذا شيء عجيب، سبحان الله، سبحان الله. كلام ابن القيم عجيب، كلام ابن القيم عجيب. قال رحمه الله: فلو علم الناس ما في القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. وقال خباب بن الأرت رضي الله عنه: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب بشيء أحب عليه من كلامه. الصواب أحب إليه، هكذا أحفظه، أحب إليه وليس عليه، أحب إليه من كلامه، هكذا أحفظ النص. وقال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وكان عمي رحمه الله كان يختم القرآن في كل يوم وليلة، فأخبرته أن هذا لا يجوز إلا في رمضان، فكان يختم في كل 3 أيام. دخل عليه رجل من العباد ابن عمه، وكان عابد أيضا لكن ليس مثله، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، أما تمل من القرآن؟ هو جالس في المسجد في الصف الأول، فالتفت إليه قال: أو مثلك يقول هذا الكلام؟ وكيف نمل من كلام الرب الذي خلقنا؟ ومات رحمه الله وهو في المسجد يقرأ القرآن، وكان قد وصل إلى سورة ياسين ويده على سورة ياسين، وتوفي في المسجد وهو يقرأ القرآن. نسأل الله له الرحمة والجنة. أيها الإخوة، القرآن كن مع الله عز وجل. كيف تكون مع الله؟ كن مع كلامه. لا نستطيع أن نرى الله في الدنيا، لكن نستطيع أن نسمع كلامه. اقرأ القرآن. والله يا الإخوة، أنت إذا ابتعدت عمن تحب، محمد، أنت إذا ابتعدت عمن تحب فاشتقت إليه وعندك كلامه، ماذا تفعل؟ تشغل كلامه، تسمع ولا لا؟ أنا الآن في سفري هنا، والأهل والأولاد هناك، ماذا أفعل؟ أسمع صوتهم. وكل من أهله بعيد ماذا يفعل؟ يسمع صوتهم، يسمع كلامهم. يا إخوان، نحن نستطيع أن نسمع كلام الله عز وجل، نقرأ القرآن. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، أي أحب قراءة القرآن، أحب القرآن يعني قراءته. قال: والذكر نوعان، ذكر مطلق مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسن، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. حرزا يعني حصنا، حرزا يعني حصنا صونا حفظا. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهو آخر حديث في صحيح البخاري، ختم به الصحيح حتى ينشغل العبد بالذكر. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. الله أكبر. وحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. والنوع الثاني ذكر مقيد، مثل ذكر الصباح والمساء وأدبار الصلوات والاستيقاظ والنوم والدخول والخروج وغير ذلك. هذه الأذكار، الأذكار المقيدة، الأذكار إيش؟ المقيدة. من حافظ عليها فهو في صون عن الغفلة المطلقة، ومن حافظ على الذكر المطلق كان في صون عن الغفلة كلها. مرة ثانية: من حافظ على الأذكار المقيدة كان في صون عن الذكر المطلق اللي هو الكلي، ومن حافظ على الذكر المطلق فهو في صون عن الغفلة كله، ولله الحمد والمنة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قال: من أعظم علاج الغفلة التوبة، نسأل الله ذلك، والاستغفار، للأدلة الآتية. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. طيب، لعل هذا طويل، أخره للغد إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو هذا السبب، هو آخر سبب ذكره الشيخ، فإن شاء الله نرجئه في الغد، ونسأل الله العون حتى نستطيع أن ننهي هذا السفر في الغد. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.